بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصمد. تقصده الملوك إذا اضطربت الأمور ووقع المحذور وضاقت بالحوادث الصدور، وتخضع له الجبابرة إذا زلزلت منهم الأركان وتزاحم عليهم الحدثان وعظم على قلوبهم الشان، لأن نواصيهم بيده ومقاليد أمرهم في قبضته، والكل متقلب بين نعمته ونقمته. الحمد لله ارتفعت إليه أكف الداعين، تطلبه الغيث إذا تأخر نزوله، وتسأله الرزق إذا أبطأ حلوله، وترجوه رفع الضر إذا خيم بظلاله، وتتملقه في كشف البلاء إذا أثقلت وطأته وعظمت حدته. تناشده الألسن نصره إذا حمي الوطيس، وتستعيذ من غضبه إذا خيف أخذه. نستعينه سبحانه على إدراك المطالب وحصول الرغائب واندفاع النقم وتتابع النعم. سبحان من تاقت إليه أرواح العارفين، وطمعت فيما عنده نفوس العابدين، وأحسنت الظن به قلوب الصادقين. فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. إلهنا، يا من يتوجه إليه الفقير إذا أوصدت أمامه الأبواب وانسدت دون حاجته الحجاب وألصق بطنه بالتراب، يا من يتوجه إليه المديون إذا أثقله الدين وأهمه الغرب وأحزنته التبعة. اللهم إن ملوك الأرض قد أغلقوا الأبواب ووضعوا الحجاج وردوا حاجات الطلاب، وبابك مفتوح ونوالك ممنوح وخيرك يغدو ويروح. اللهم فارحم الفجيعة وصل القطيع، واحمنا والمسلمين بالأستار المنيع. اللهم إن الملاحدة ما صلوا وصلينا، هجروا السجود وسجدنا، وحاربوا بالباطل من عبدنا. اللهم كما وعدتهم الوعيد وزلزلت قلوبهم بالتهديد، اللهم أصلح حالنا وحسن مآلنا وقو حبالنا. اللهم اكفنا شر ما أهمنا، واكفنا شر ما لم يهمنا، واكفنا شر كل شر، وأعذنا من شر أنفسنا والشيطان وشركه يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا من له تعنو الوجوه وتخشع ولأمره كل الخلائق تخضع. أعنو إليك بجبهة لم أحنها إلا لوجهك ساجدا أتضرع، وإليك أبسط كف ذل لم تكن يوما لغير سؤال فضلك ترفع. أنا من علمت المذنب العاصي الذي عظمت خطاياه فجاءك يهرع. كم ساعة فرطت فيها مسرفا وأضعتها في زائل لا ينفع، كم بت ليلي كله متثاقلا وذو التقى حولي قيام ركع. كم زينت لي النفس سوء فعالها فأطعتها ضعفا وبئس الطيع. يا رب حكمتك اقتضتني مذنبا لأجيء بابك أستجير وأضرع. يا رب عبدك عند بابك واقف يدعوك، يدعوك دعوة من يخاف ويطمئن. هذا أوان العفو، فاعف تفضلا يا من له تعن الوجوه وتخشع. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين، والحمد لله رب العالمين.